عند كثير من المحققين من أهل العلم. أحسن نعم. الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-2999. عبد العزيز من الرياض حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم حياك أستاذ خالد والشيخ سعد الله يحفظكم. حياك الله. السؤال الأول، أنا موظف عندي تأخيرات بالعمل، الشركة أو تحسب التأخير مثلا تأخرت ساعة تحسبها في النظام نصف ساعة، هل تبرع ذمتي في النصف ساعة الأخرى؟ طيب لماذا الشركة تفعل ذلك؟ ما لا، لأنه النظام ما أدري، هو يجيني من النظام نفس النظام وكذا يحسب ال، وعندهم علم، يعني هم عندهم علم الموضوع. نعم. الجواب يا شيخ، نعم، ما دام أن هذا النظام مصمم من الشركة وعندهم علم بالموضوع لا حرج عليك، لأن الشركة أرادت أن تتسامح معك في نصف الساعة الأخرى وأن تحاسبك على نصف الساعة الأولى، فما دام هذا بعلم ورضا الشركة فلا حرج عليه. السؤال الثاني عبد العزيز. السؤال الثاني بارك الله فيك، هل من الممكن سماع صوت الله سبحانه وتعالى في المنام؟ هل من الممكن سماع صوت الله سبحانه وتعالى في المنام؟ نعم، سماع صوت. تفضل يا شيخ. نعم، الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يمكن للإنسان في الدنيا أن يرى الله عز وجل كما هو جل وعلا، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب رؤية الرب عز وجل قال الله تعالى له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج، ولما سأله أبو ذر هل رأيت ربك يا رسول الله قال نور أن أراه، رواه مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه. الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن ذكر بعض أهل العلم وممن ذكر هذا الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، لكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة، لأن الله لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن يمكن أن يرى الله تعالى في المنام، أن الله يكلمه، ولكن مهما رأى من الصور فإن هذه ليس هو الله عز وجل، لأن الله لا شبيه له ولا كفء له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي، فكل من كان أصبح وأقرب للخير كانت رؤيته أقرب للصواب، لكن على غير الكيفية التي يراها أو الصفة التي يراها، لأن الأصل أن الله عز وجل لا يشبه شيء وهو السميع البصير. نعم جزاك الله خير يا شيخ. ننتقل إلى اتصال آخر، نستقبل هذا الاتصال من الأخ أحمد من القصيم. نعم أحمد. أي نعم، معك الشيخ سعد، تفضل. السلام عليك يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. طيب شيخ سعد، أنا بسأل السؤال الأول في أصناف الزكاة، في المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله، بس هذا السؤالين وضح لنا، نحن ما عرفنا هذا. طيب تفضل يا شيخ. نعم، المقصود بالمؤلفة قلوبهم الذين يراد بإعطائهم الزكاة ليس قلوبهم على الإسلام بأن يكونوا غير مسلمين، فإذا أعطوا من الزكاة غلب على الظن أنهم سوف يقبلون على الإسلام ويعتنقون دين الإسلام بسبب ذلك، أو أنهم حديث عهد الإسلام وإذا أعطوا من الزكاة قوي إسلامهم. وأيضا لو كان يراد بإعطائهم الزكاة كف شرهم عن المسلمين فيجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الأحوال، لكن من يراد كف شره عن المسلمين هذا يشترط أن يكون له شوكة وله قوة وله أتباع، لأن الشخص الواحد لا يضر المسلمين، ولكن من يرجى دخوله الإسلام أو تقوية إسلامه. اختلف العلماء هل يشترط أن يكون سيدا وأن يكون له أتباع، والقول الراجح أنه لا يشترط ذلك، وذلك لأنه إذا جاز دفع الزكاة لإحياء البدن وذلك بإعطاء الفقراء الطعام والشراب، فإعطاء هذا من الزكاة لإحياء روحه وإنقاذه من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام من باب أولى. وعلى ذلك فيعطى هؤلاء الذين يراد تأليف قلوبهم للإسلام يعطون من الزكاة، لأن المال له تأثير على النفوس، فالمال له تأثير في الحب والكره، كما كان بعض من أسلم من مسلمة الفتح كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يعطيه ويعطيه حتى أحبه، أصبح أحب الناس إليه ودخل في الإسلام. لا شك أن المال له أثر، له أثر على النفوس، وله أثر في الحب والكره، وله أثر في الاستمالة وفي تأليف القلوب. ولذلك كان هذا من الأصناف الثمانية الذين يعطون الزكاة، لكن لا بد أن توجد أمارات أو قرائن تدل على أن هذا الإنسان إذا أعطي من الزكاة كان لإعطائه من الزكاة الأثر في اعتناقه للإسلام أو في تقوية إسلامه، بأن يكون عنده تطلع وعنده أسئلة عن الإسلام وقريب من دخول الإسلام ونحو ذلك. فإذا وجدت هذه القرائن فيعتبر من مؤلفة قلوبهم ويعطى من الزكاة. وأما مصرف في سبيل الله فالأصل أن المقصود في سبيل الله إذا أطلق في الكتاب والسنة أنه الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهدون في سبيل الله عز وجل ما يعينهم على القيام بهذه المهمة وهي القتال في سبيل الله عز وجل. وكان ذلك في الأزمنة السابقة لما لم يكن هناك مرتبات لهؤلاء المجاهدين وكانوا متطوعين. وأما في وقتنا الحاضر مع قيام يعني الدول دول العالم الإسلامي بإعطاء المقاتلين رواتب، فليس لهم أن يأخذوا من الزكاة في هذه الحال. لكن الجهاد في سبيل الله لا ينحصر في جهاد السلاح على في أرجح قولي أهل العلم، وإنما يشمل أيضا جهاد الدعوة، فلأن الدعوة هي الأصل، وما شرع جهاد السلاح إلا لأجل نشر الدعوة إلى الله عز وجل. والله تعالى سمى جهاد الدعوة جهادا كبيرا، وقال وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. وعلى ذلك فيدخل في مصرف في سبيل الله ما تمحض في أمور الدعوة، ما تمحض في أمور الدعوة ككفالة الدعاة إلى الله عز وجل ونحو ذلك، لكن يكون ذلك فيما تمحض دون الأمور غير الأساسية، فهذا يدخل في مصرف في سبيل الله تعالى. نعم. أنا شيخ. نعم. نعم بارك الله فيكم. في سؤال آخر. على الشيخ في سؤال. سم. طيب شيخ، عندنا واحد تزوج امرأة وتركها، وتزوج امرأة ثانية وترك الأولى، ويقول يعني هذا عيب يعني في إذا كان أنا طلقتها لكن خليها معلقة بس، فهل حكمه؟ طيب السؤال الأخير يا شيخنا كده وضح لنا يعني. أنت تسأل سؤالك الثاني، تسأل عن المعلقة يعني؟ أي نعم، واحد تزوج امرأة ثانية وخلى المرأة الأولى ما طلقها خلاها معلقة، قال أنا عندي منها أبناء إذا طلقتها عيب. بس معقول حكمه؟ هل وضح لنا حكمه؟ طيب تستمع إن شاء الله. طيب السؤال الأخير يا شيخنا في فضل القرآن، اللي هو أنا بقرأ، أنا ما قرأت مدرسة يا شيخ، ما قرأت قرآن، بختصر من بعض الصور، صورة البقرة وآل عمران ياسين، وأقول وضح لنا فضلهن يعني فضل هذه الصور. فقط هذا اللي تقرأه من القرآن ها؟ أي نعم. شكرا لك، بارك الله فيك. تفضل الشيخ المعلقة. نعم، لا يجوز لهذا الرجل أن يدع زوجته الأولى معلقة، لا هي بالزوجة ولا هي بالمطلقة، كما قال الله تعالى فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. فهذا التعليق نوع من الظلم والإساءة لهذه المرأة الضعيفة، فيستقوي عليها هذا الرجل ويذهب مع زوجته الثانية ويترك زوجته الأولى، وهذا لا يحل له. قد قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فننصح الأخ الكريم بأن يعالج وضعه مع الزوجة الأولى، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلا أن ترضى الزوجة الأولى بإسقاط حقها. فإن رضيت بإسقاط حقها من المبيت ونحوه فلا حرج، كما قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فكونها تقبل بأن تكون زوجة له ومقابل إسقاط بعض الحقوق، هذا خير من الطلاق. ولهذا سماه الله تعالى صلحا، سماه الله تعالى صلحا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني بإسقاط بعض الحقوق. والصلح خير أي من الطلاق، ولكن النفوس مجهولة على الشح، ولهذا قال: وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وعلى هذا نقول: إذا تمسكت هذه المرأة بحقها فيقال لهذا الزوج: إما إمساك معروف أو تسريح بإحسان، وإلا فإنك آثم وظالم لهذه المرأة. أما إن تنازلت عن بعض حقوقها واصطلحت مع الزوج على ذلك فلا بأس بهذا، والصلح خير كما قال ربنا عز وجل. نعم، له سؤال آخر، ولكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال من الأخ يوسف من الرياض، تفضل. أستاذ خالد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام على الشيخ الفاضل الجليل الشيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. معك يوسف السوداني من هنا من رياض العلم، نقدم لك دعوة أن تزورنا في السودان إن شاء الله. نسأل الله التيسير، نسأل الله التيسير. اللهم عندي سؤالين خفيفين إن شاء الله يا رب. عطني إياهم. الله يحييك. جنبنا محل يجمع فيه الملابس، وأنا حصلت إحرام وعجبني والله، يعني هو شكله حلو وغسلته، هل أقدر أطلع عليه وعلى مكة وكذا؟ كيف يجمع الملابس؟ يستقبل يعني يستقبل الملابس؟ الملابس أيوة. طيب، أخذت إحرام، أخذت إحرام وأخذت عمرة بعده. أيوة أخذت عمرة، لسه ما أخذت عمرة، يعني وديت المغسلة ونظفته وقلت أشوف الشيخ. ها، وش جوابك يا شيخ؟ عفوا، الإحرام هذا ماذا به؟ يقول لنا يا شيخ أنه في بجانبهم مجمع يستقبل الثياب والأشياء القديمة والأشياء هذه تبرعات، من ضمنها يقول لقيت إحرام فأخذت وغسلت ولبسته، فهل يجوز العمرة فيه؟ طيب، هل أنت محتاج؟ هل أنت محتاج؟ يعني أمورك ليست ميسورة، أمورك المادية؟ لا الحمد لله، أنا شغال سواق والحمد لله طيب. لأن هذا إنما قصد أصحابه به الصدقة على الفقراء والمساكين، إذا لم تكن من الفقراء والمساكين ليس لك ذلك. لا الحمد لله، والله أنا شغال وراد بالحمد لله طيب لله. أي لا، إذا كنت كانت أمورك ميسورة فلا تأخذه، وإذا كنت أخذته تتصدق بثمنه، صدق بثمن على الفقراء والمساكين. طيب. لا أنا أخذته وغسلته إن شاء الله برجع الجمعية ما طيب، السؤال الثاني يوسف. السؤال الثاني، أنا لي الحمد لله في المملكة زي 9 سنين في المملكة ما شاء الله، الحمد لله الله يديمه وربنا يديمه يا رب آمين. يعني 5 سنين الأوائل ما كنت منتبه للبيت، يعني ما برسل مصاريف كده دائم، الحمد لله انتبهت، يعني لي 4 سنين الحمد لله انتبهت للحتة دي، فهذه السنين الماضية تتحسب علي عقوق ولا كذا؟ طيب، مصاريف يعني للزوجة والأولاد؟ لا ما كنت متزوج، يعني كان للوالدة بس، يعني ما كنت برسل لها مثلا كل شهرين أو كذا، الحين الحمد لله لي 4 سنين شهريا برسل لها. نعم. طيب، فالسنين اللي مضت فيها يعني اسم علي ولا تفضل يا شيخ. نعم، الأمر في هذا واسع، ليس عليك شيء، لكن عليك أن تسترضي والدتك وأن تتلطف معها وتطلب منها أن تبيحك، وليس عليك شيء إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله راضي، الحمد لله. شكرا، جزاك الله خير، شكرا لاتصالك يا أخي يوسف. نعود إلى سؤال الأخ أحمد من القصيم، يسأل عن القرآن الكريم، يقول: أنا لا أقرأه كاملا ولكن بعض السور مثل البقرة وطه وياسين. نعم، نقول استمر على هذا، وإن تيسر أن تتعلم وتقرأ بقية سور القرآن كان ذلك أفضل، لكن إذا كنت لا تقرأ إلا هذه السور فلا حرج عليك. وسورة البقرة فيها فضل عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، فهي. وأيضا قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، وفي رواية إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكذلك أيضا سورة آل عمران قد قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وآل عمران الزهراوين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وأيضا جاء في فضل آية الكرسي، وهي إحدى آيات سورة البقرة، هي الآية رقم 255، وجاء في فضلها بأنها أعظم آية، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب قال أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال إذا أويت إلى فراشك وصدق أبا هريرة لما قاله الشيطان إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. وأيضا آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاء في فضلهما قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه. وأما بالنسبة لسورة ياسين فقد روي في ذلك أحاديث لكن لا تخلو سانيدها من مقال، جاء في ذلك إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، لكنه حديث ضعيف، فلم يثبت في فضلها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تبقى سورة عظيمة من سور القرآن الكريم. نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال الأخ محمد من حائل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ جعل الله طيب أعماركم جل أعماركم على طاعة وانتم المسلمين وياك إن شاء الله. شلون البرد عندكم؟ نحمد الله الحمد لله الخير موجود. يلا سؤالك. طال عمرك ايش اسمه رحلاتنا السعوديه الخطوط السعوديه هذه كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دعا استفقت الا ان الصلاه يعني راحت علي بحدا صلاه الفجر ولا اعرف يعني هل هو فيها مكان هل هو ما ادري سؤال لشيخنا يعني لو يكون هناك توجيهات من العلماء انا بشر دعاء السفر انا راحت علي صلاه الفجر صليتها بعد ما طلعت الشمس ما ادري هذا فعلي صح ولا لا. سؤال ثاني عندك؟ ما عندي طال عمرك. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله، تفضل يا شيخ. الله يجزاك. نعم سؤال فعلك غير صحيح، كونك اخرت الصلاه حتى طلعت الشمس هذا لا يجوز، تاخير الصلاه عن وقتها من غير عذر معدود عند اهل العلم من كبائر الذنوب، وتأخير الصلاة عن وقتها يدخل فيما ذكره الله عز وجل في قوله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس أي يؤخرونها عن وقتها، فوصفهم الله عز وجل بأنهم مصلون قال فويل للمصلين، فهم لا يتركون الصلاة لكنهم عن صلاتهم ساهون أي يؤخرونها عن وقتها، فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ومن أخر الصلاة عن وقتها متعمدا فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وما حصل من تصرف الأخ الكريم من كونه أخر صلاة الفجر حتى طلعت الشمس بحجة أنه في الطائرة فهذا الفعل غير صحيح، لكن نرجو أن الله تعالى يعفو عنه لجهله، لكن مستقبلا ينتبه إلى هذا. الصلاة لا تؤخر حتى يخرج وقتها، وإنما يصلي المسلم على حسب حاله، ولو أن يومئ بالركوع والسجود، بل ولو أن يصلي بقلبه، كما لو كان مثلا مريضا في المستشفى وعاجزا عن الحركة وعاجزا عن استقبال القبلة وعاجزا حتى عن الكلام لكن عقله معه لا تسقط عنه الصلاة، يجب عليه أن يصلي ولو بقلبه. ف فنقول أخي الكريم كان المفترض أنك تصلي وأنت في الطائرة، إن تيسر أن تستقبل القبلة فحسن، وإن لم يتيسر ذلك تصلي ولو إلى غير قبلة، وإن تيسر أن تأتي بأركان الصلاة كاملة هذا هو المطلوب، إن لم يتيسر فيسقط عنك ما تعجز عنه، ولو أن تصلي إلى غير القبلة تؤمن بالركوع والسجود، لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وهذا الخطأ خطأ شائع عند كثير من العامة، تجد أنهم مثلا في الطائرة ويعلمون بأن الطائرة لن تحدث إلا بعد خروج الوقت، ومع ذلك من يقوم ويصلي الصلاة في وقتها قلة من المسافرين، وهذا إما أن يكون جهلا أو تساهلا. والصلاة هي عمود دين الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه، فينبغي للمسلم أن يرفع مستوى الاهتمام بالصلاة، ولا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله معه، إلا أن يكون امرأة معها الحيض أو النفاس، وما عدا ذلك يجب على المسلم أن يصلي على حسب حاله ولا يدع الصلاة حتى يخرج وقتها. جزاك الله خير. عبد الله من الباحة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأ الشيخ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حذرني من الزغاز، ولكن أحيانا الغربة تجمعك بالصغار. أعد يا عبد الله، يا عبد الله حذرك من إيش؟ أصدقاء السوء. أصدقاء السوء إيه؟ طيب في الغربة يعني في الغربة تجد يعني الغربة تجمعك بأشخاص وما أعرف كيف تصرف معهم، تنصحهم كيف ولا كيف يعني تجنبهم. طيب. وأنت الآن يعني في مكان واحد معهم، يعني في مكان تأكل معهم في بناء واحد كذا يعني. شكرا لك، ابشر إن شاء الله، في أمان الله. تفضل يا شيخ. أصدقاء السوء وهو في الغربة. نعم أصدقاء السوء على المسلم أن يبتعد عنهم، لأن صديق السوء يجر الويلات والمصائب للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يهدي لك هدية، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فصديق السوء هو الصديق الذي تجد منه كل يوم النقص في أمور دينك، أما الصديق الصالح والجليس الصالح هو الذي تجد منه كل يوم الزيادة في دينك. فإذا كان هذا الإنسان إذا جلست معه رأيت أثرا حسنا على نفسك في دينك، في صلاتك، في برك، في صلتك، في أمورك كلها، فهذا صديق وجليس صالح. أما إذا كان هذا الجليس ترى منه النقص في أمور الدين، وكل يوم ترى منه نقصا وله تأثير سيء عليك في أمور دينك، فهذا هو الجليس السوء، فعليك أن تبتعد عنه. حتى ولو كنت في غربة ينبغي أن تقلل الاحتكاك به قدر الإمكان. والله عز وجل ذكر عن الظالم يوم القيامة أنه يندم ندما عظيما، فقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. حياة مليئة بالندم، لكنه يذكر أمرا واحدا يندم عليه ندما شديدا، وهو صديق السوء، فيقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فانظر كيف أنه ركز على صديق السوء، حياته مليئة بالندم، هو ظالم عض على يديه، لكنه ذكر صديق السوء لأنه رأى أثره السيء والكبير عليه، ولذلك يعض على يديه ويقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والإنسان يجد من نفسه أنه إذا جلس مع أصدقاء صالحين يجد أن لهم أثرا كبيرا عليه في استقامته وصلاحه، وإذا جلس مع جلساء سوء يكون لهم أثر سيء عليه. فعلى المسلم أن يحرص على الجلساء الصالحين الذين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.